بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط العاشر، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. وأول تلك المشاهد الأربعة بطله موسى كلوم الله، وهو على ما فيه من عجب ليس شيئا ذا بال حين يقاسب المشاهد الثلاثة الباقية التي كان بطلها عبدا صالحا آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. إن موسى في المشهد الأول مصمم على بلوغ مجمع البحرين. حاشية: سكت القرآن عن تعيين المنطقة الواقعة عند مجمع البحرين، ولا حاجة بنا إلى الخوض في ذلك، إلا أننا نستنتج في ضوء معلوماتنا التاريخية أن المراد بمجمع البحرين مكان التقاء خليجي العقبة والسويس بالبحر الأحمر، ولا داعي للرجوع إلى التفاسير في مثل هذه الشؤون، فأكثر الآراء فيها هنا رجم بالغيب، ولا نستثني من ذلك تفسير الطبري نفسه. وانظر على سبيل المثال الطبري الجزء 15 صفحة 176، انتهت الحاشية. ولو مضى حقبا حتى يصل إليه، ويريد الله له أن يلتقي بالعبد الصالح فينسيه حوتا كان قد أعده للأكل فتاه ولعله شواه، لكن هذا الحوت المشوي دبت فيه الحياة مرة أخرى فصرب في البحر واتخذ سبيله فيه. وعجب فتى موسى للمفاجأة الغريبة، أما موسى فلم يعجب، بل أدرك أن المكان الذي نسي فيه حوتهما هو الموعد المحدد للقاء العبد الصالح، فعاد على آثارهما فوجد الرجل الذي كان يبحثان عنه. حاشية: قارن بالكشاف الجزء الثاني صفحة 396، انتهت الحاشية. وفي المشهد الثاني يختفي فتى موسى، وينفرد نبي الله موسى بحوار مع العبد الصالح ذي العلم اللدني، ويلتمس النبي الكريم من الولي الصفي أن يصاحبه في رحلته ويتعلم من لدنه شيئا من حقائق الغيب التي كشف الله له حجابها. فيشترط العبد الصالح على نبي الله موسى الصبر والطاعة من غير تردد ولا استفسار ولا استنكار، ويركبان سفينة، فإذا العبد الصالح يخرقها بمن فيها حين أمست في ثبج البحر، فغلبت موسى طبيعته وأنكر على رجل العجائب فعلته، وعجب له كيف يغرق السفينة فيعرض ركابها للهلاك، ويشتد الحوار بين الرجلين، ويعاهد موسى ذلك العبد الصالح على أن يجنبه الإرهاق بكثرة المراجعة والتساؤل. وفي المشهد الثالث يلتقي الرجلان في طريقهما بغلام فيقتله العبد الصالح، فيثور موسى في وجهه ويعترض على قتله النفس الزكية الطاهرة قتلا عمدا، ويذكره رجل العجائب بعهده، فيعتذر موسى كرة أخرى وينوي ألا يسأل العبد الصالح شيئا. وفي المشهد الرابع يدخلان مدينة بخيلة لا تؤوي ضيفا ولا تطعم جائعا، فيجدان فيها جدارا يوشك أن ينقض، فيقيمه الرجل الغريب دون مقابل مع أنهما كانا جائعين يستطعمان، فما لرجل الأسرار لا يطلب أجرا يأكلان به من أهل القرية البخلاء. حاشية: قال ابن كثير في تفسيره: الجزء الثالث صفحة 98 تأويلا لقوله تعالى على لسان موسى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانا. انتهت الحاشية. ويتدخل موسى مرة ثالثة في المراجعة والاستفسار، وبتدخل موسى مرة ثالثة في المراجعة والاستفسار أضاع آخر فرصة له في مصاحبة الرجل، وأنشأ يستمع في عجب شديد لتأويل العبد الصالح لمواقفه الغامضة بكل مفاجآتها وأسرارها. أما خرقه السفينة فكان سببا لسلامتها وصيانتها لمساكين يعملون في البحر، إذ كان ملكهم في تلك الفترة ظالما يغتصب السفن الصالحة، فنجت هذه بعيبها من الاغتصاب. وأما قتله للغلام مع أنه لم يقترف ما يوجب قتله شرعا، فكان رحمة بأبويه المؤمنين، إذ أعلم الله العبد الصالح أن هذا الغلام لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فقد طبع كافرا. حاشية: انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم بتحقيقنا صفحة 531، وقارن أيضا بشفاء العليل له أيضا صفحة 284. انتهت الحاشية. ولولا إطلاع الله عبده الصالح على حقيقة هذا الأمر الغيبي المحجب لما كان له ولا لسواه قتل نفس زكية بغير حق. وأما إقامته الجدار بلا مقابل فلم تكن خدمة لأهل القرية البخلاء، وإنما كانت فرصة لصيانة كنز تحت الجدار ليتيمين صغيرين، خبأ لهما أبوهما ذاك الكنز ليستخرجاه من تحت الجدار متى بلغ أشدهما، فلما رآه العبد الصالح ينقض أقامه بإذن الله لئلا ينكشف أمره لأهل المدينة فينتزع ملكيته من أيدي الصغيرين اليتيمين. وبهذا التأويل لم يزعم العبد الصالح لنفسه علم الغيب، بل إلى الله حكمة بل رد إلى الله حكمة ما صنع، واعترف بعجزه المطلق عن فعل أمر لم يأذن به الله، وكان رمزا للعلم الغيبي اللدني الذي يتمثل بإرادة الله في شخص رجل من الناس، ليس بالنبي المعروف ولا الرسول المشهور، فقد سكت حتى عن اسمه القرآن. حاشية: ولكن المفسرين لم يسكتوا عن اسمه، فقد سموه الخضر، وبنوا هذه التسمية على روايات تناقلها الناس جيلا فجيلا بعد أن ضخموا أحداثها. وللمستشرق فينسينج بحث طريف حول تضخيم قصة الخضر عند العامة. انتهت الحاشية. ولعل القصة الثالثة عن ذي القرنين تبدو في الظاهر أضعف صلة بشؤون الغيب من قصتي أصحاب الكهف والعبد الصالح، فإنها لا تعدو أن تكون وصفا لرحلات ثلاث إلى الشرق والغرب والوسط قام بها رجل يسمى ذا القرنين. لكن الجو الغامض الذي أحيط بهذه الرحلات وتراءى غموضه كالمقصود في القرآن يلوح بالمعاني الغيبية من وراء ستار. فقد بلغ ذو القرنين هذا مغرب الشمس في رحلته الأولى ومشرقها في رحلته الثانية، والمنطقة المتوسطة بين السدين في رحلته الثالثة. وفي رحلته الغربية وجد الشمس تغرب في عين حمئة كثيرة الطين اللزج. حاشية هذا التفسير إنما يصح على قراءة حمئة بالهمز، ولكن بعض قراء الأمصار قرأوا حامية بالياء أي حارة. وأشار إمام المفسرين الطبري إلى صحة القراءتين، وعلل ذلك بقوله: جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطين فيكون القارئ في عين حامية، ووصفها بصفتها التي هي لها وهي الحرارة، ويكون القارئ في عين حمئة ووصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين. ثم يستعرض الطبري الأخبار الواردة بكلتا القراءتين. تفسير الطبري، الجزء 16، الصفحة 10، انتهت الحاشية. في موضع تكثر فيه المياه والأعشاب، وقد سكت القرآن عن تحديد تلك العين الحمئة، فألقانا الغموض المقصود في تجهيل شديد ربما كان يفوق سرية الأمور المسمات بالغيبية. وفي رحلته الشرقية وجد الشمس تطلو على قوم لا ستر لهم دونها، فربما أفاد هذا أن القوم كانوا عراة، وربما أشار إلى أن أرضهم مكشوفة تطلع الشمس عليهم فيها بلا ساتر. وليس في النص ما يقطع بأسماء القوم ولا باسم الأرض التي كانوا فيها ينزلون. أما رحلته المتوسطة بين السدين فكل ما فيها يدعو إلى الرهبة الشديدة التي يفوق الشعور بها أحيانا، شعور التهيب لدى مواجهة الغيب وأسراره. فالقرآن هنا يذكر موضعا بعينه يسميه بين السدين، مثلما يذكر قوما بأعيانهم يسميهم يأجوج ومأجوج، ويصفهم بالإفساد في الأرض. حاشية، ولذلك لا نرى حاجة للرجوع إلى كتب التفسير لتعيين المراد بهذه الألفاظ. انتهت الحاشية. وما نظن هذه الألوان من الغموض إلا مقصودة في هذا السياق، فإن حديث القرآن عن ذي القرنين لا يشبه ولا ينبغي أن يشبه حديث كتاب في السيرة عن الفتوحات التي أتمها فاتح عظيم. وإنما يرسم القرآن في غضون هذه الرحلات الثلاث ملامح إنسان شديد الصلة بالله، لم يكن سلطانه بقوته الشخصية، بل مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، وهتف به أو ألهمه أو أوحى إليه كما يريد في الملمات ليوجهه أفضل الوجهات، حتى قال له عند العين الحمئة: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وتبدو صلته بالله شديدة وثقة في قوله للقوم عند بناء السد: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. ثم قوله عند انتهائه من هذا البناء: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. حاشية، ومع ذلك خلط بعض جهلة المفسرين بين ذي القرنين المتدين المؤمن هذا والإسكندر المقدوني الوثني المشهور، وكان في خلطهم مادة للتعليق في أبحاث بعض المستشرقين. وانظر على سبيل المثال، وأشار إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وهكذا اختيرت تلك القصص الثلاث في سورة الكهف لمعالجة شؤون الغيب وردها جميعا الى الذي يحفها بالاسرار ولا يميط عنها اللثام الا بمقدار، ولا يأذن لأحد برؤيتها إلا من وراء ستار. وإذا صححنا الرواية التي تزعم أن أهل مكة بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة لالتماس أسئلة منهم تحرج محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن أولئك الأحبار أغروا رسولي قريش بسؤال النبي الكريم عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان لهم من حديث عجيب، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. حاشية وقارن بتفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 71 انتهت الحاشية. تجلى لنا في هذه الصورة عمق الدرس القرآني الذي اتجه إلى المؤمنين ينهاهم عن الرجم بالغيب ويحذرهم من الجدل العقيم ويصل قلوبهم بربهم علام الغيوب. فالموضوع الذي هدفت إليه الصورة هو بالمقام الأول بناء العقيدة بناء سليما في ذات الله وفي شؤون الغيب الموكولة إلى علم الله. وفي الصورة بعد ذلك ومضات سريعة تخللت بعض مقاطعها مصغرة للقيم المادية حاشية، وقد صورت هذا أبلغ تصوير آيات الرجلين والجنتين، فقد قال الفقير المؤمن لصاحب الجنتين المغرور: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وانتهى الأمر بالجنة المثمرة المحفوفة بالنخل والزرع، أنت هشمت وخوت على عروشها. انظر الكشاف الجزء الثاني صفحة 389 انتهت الحاشية. معرضة بفناء الدنيا وسرعة زوالها حاشية، كما في المثل المضروب للحياة الدنيا في قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الآيات، وراجع تفسيرها في الكشاف الجزء الثاني صفحة 392 انتهت الحاشية. داعية إلى صبر الأنفس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مؤكدة أن الاعتزاز الحقيقي إنما يكون بالإيمان والتقوى حاشية. وأوضح مثال لذلك في الصورة قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. ففي هذا الخطاب الرباني أمر بمجالسة أهل الذكر وتعليمهم الخير، لأن دعوة الحق إنما تقوم على أمثالهم سواء أكانوا فقراء أم أغنياء وأقوياء أم ضعفاء. قارن بتفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 80 انتهت الحاشية. وأن الكافرين بلقاء ربهم هم الأخسرون أعمالا حاشية، في تأويل قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآيات. يقول الطبري الجزء السادس عشر صفحة 28 عنا بقوله هذا: كل عامل كل عامل عمل يحسبه فيه مصيبا، وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر. انتهت الحاشية. ولا ريب أن تخلل الصورة بهذه الومضات السريعة يتناسق مع محورها الأساسي الذي رأيناه يدور حول بناء العقيدة، فلا بد في هذا البناء من تصحيح النظر إلى قيم الأشياء ومقاييس الحياة. ومع سورة إبراهيم ننتهي إلى الحلقة الأخيرة المختارة من سور المرحلة المكية الختامية، فيخيل إلينا أننا نواجه فيها تكرارا لحقائق شديدة الشبه بما عرفناه في تحليل السور المكية الماضية، ولا سيما في أواخر المرحلة الثانية، وأن عيوننا تقع فيها أيضا على مشاهد مكرورة كأنها ظلال المشاهد السابقات. فإن أبرز الحقائق التي تعالجها سورة إبراهيم وحدة الدعوة التي نادى بها رسول الله، وتنزيه الله عن كل شريك، وتذكير المشركين بالبعث والحساب، وعرض آلاء الرحمن التي يكفر بها الإنسان. وإن أبرز المشاهد التي رسمتها سورة إبراهيم مواقف المكذبين المعاندين للأنبياء، وصور المجرمين في جهنم والمتقين في الجنات، وسيات التبكيت والتأنيب تصب على الإنسان الظلوم الكفار الذي يتعامى عن صفحات الكون الجميلة وهي معروضة على الأنظار. حاشية: انظر المسائل الكبرى في هذه السورة في تفسير الرازي الجزء الخامس صفحة 213. انتهت الحاشية. وإنها لنظرة عجلة لا يكتفي بمثلها إلا الذي يقرأ القرآن غافلا عن الأضواء الخاصة التي تتوهج في كل سورة، وعن الإيحاءات الخاصة التي يبثها في القلوب كل مقطع قرآني جديد. ولعل أهم ما امتازت به هذه السورة أنها مظللة في جميع مقاطعها بشخصية النبي الصفي الذي سميت باسمه شيخ الأنبياء إبراهيم، فمن خلال دعوته المباركة برزت وحدة الرسالة في جميع الأجيال، وفي ظلال إيمانه الراسخ نبتت فكرة التوحيد، وفي إطار من قلبه المنيب رسمت لوحات الكون الجميل، ثم صورت مواقف الشكر والجحود. وينبغي ألا يفوتنا أن إبراهيم إنما ذكر في وسط السورة في أثناء الحديث عن نعم الله التي لا تحصى، وأن صورته فيها جسمت نموذج الصبار الشكور الذي لا ينفك يبتهل إلى الله ويسبح بحمده بكرة وعشية. ولكن هذه الصورة طبعت السياق كله طبعة واحدة، وتركت في كل مقطع منه ظلا من إبراهيم الخليل. ولقد جاء في مطلع السورة ذكر موسى، ثم تلاه ذكر قوم نوح وعاد وثمود، إلا أن هذه الأسماء الضخمة رغم تمهل السياق في عرض طائفة من الأحداث المرتبطة بها لم يكن لها في محور السورة توجيه، فما تحدثت الآيات عن موسى وإخراجه قومه من الظلمات إلى النور، وتذكيره إياهم بنجاتهم من آل فرعون. حاشية: وذلك في قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآيات. وانظر في الطبري المراد بقوله وذكرهم بأيام الله، الجزء الثالث عشر صفحة 122، انتهت الحاشية. الآل يكون رمزا لوحدة الرسل التي نادى بها إبراهيم، لذلك لم يلبث السياق أن انتقل إلى حقيقة الرسالة وحقيقة دعوتها إلى الاعتقاد بالله الواحد على لسان نوح وعاد وثمود. ففي أزمنة مختلفة ومواضع متعددة جاء أولئك الرسل جميعا بأصول متماثلة بينة لا تخفى حقائقها على أولي القلوب والأبصار، وكل رسول من أولئك المصطفين الأخيار كان يثير انتباه قومه إلى شكهم المريب كلما تعاموا عن آيات الله في السماوات والأرض، وكل رسول منهم كان يقرر بشريته ولا ينكرها قائلا لقومه المكابرين: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. حاشية. قارن بقول الزمخشري في تأويل الآية: إن نحن إلا بشر مثلكم، تسليم لقولهم وأنهم بشر مثلهم، يعنون أنهم مثلهم في البشرية وحدها، فأما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم، ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعا منهم واقتصروا على قولهم: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة، لأنه قد علم أنه لا يختصهم بتلك الكرامة إلا وهم أهل لاختصاصهم بها لخصائص فيهم قد استأثروا بها على أبناء جنسهم. الكشاف، الجزء الثاني صفحة 296، انتهت الحاشية. وما كان فيهم إلا مواجه للطغيان، صبور على الاضطهاد، متوكل على الله، كأن كل منهم صورة مكرورة من أبيه إبراهيم به يقتدي وعلى آثاره يسير. وهكذا برزت وحدة الرسالة ونبتت فكرة التوحيد في ظلال من إيمان إبراهيم. ثم تقلب في الصورة صفحات مضيئة من كتاب الكون الكبير في الماء المنهمر من السماء والثمر النابت من الأرض والفلك الجواري في البحار والخيرات المخبوءة في الأنهار والشمس بضيائها الوهاج والقمر بنوره الفضي. وفي كل صفحة من تلك الصفحات نرى أبا الأنبياء إبراهيم قارئا يتدبر، خاشعا يتبتل، كأن دعاءه الضارع يتكرر كلما لهج لسان بحمد الله. وهكذا رسمت لوحات الكون الجميل في إطار من قلبه المنيب. ويريد الله في هذه الصورة أن يمد ظلال خليله على هذه اللوحات مدا، فيصور دعاءه الخاشع صاعدا إليه ذاهبا في السماء حين يسأله للبلد الحرام الأمن والسلام، ويرجوه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، ويطمع في رضاه عن كل من تبع سبيله، ولا يستعجل لمن حاد عن الصراط عذاب الخزي الهوان، ويحمد الله على أن وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق، ويختم بابتهال ضارع أن يغفر الله له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قارن بتفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 540 انتهت الحاشية. وينعكس في مقابل هذه الصورة نموذج آخر يجسد الإنسان الكافر الكنود الذي يتلو كتاب الكون بلسان جاحد وينظر إلى آفاقه الجميلة ببصر حسير، فلا يبالي بشيء مما سخره الله له في السماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والنجم والشجر والليل والنهار. وعلى أمثاله يلقي القرآن صياط التقريع والتأنيب تهز القلب وتلذع الوجدان وهو يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حاشية قارن بالكشاف الجزء الثاني صفحة 303 انتهت الحاشية. وإبراهيم الذي عرضت من خلال شخصيته النبوية الكبرى تلك العقائد والتعاليم لم يكن مجهولا في مكة، فجميع المكيين يعظمون إبراهيم، ولم يكن مجهولا في المدينة، فجميع يهود يثرب كانوا يقدسون الخليل، ولم تكن أخباره خافية على النصارى حيثما وجدوا، فإن له في قلوبهم مكانة يغبطه عليها سائر النبيين. فإلقاء الأضواء على عقيدة التوحيد وعلى دعوة الرسل في إطار من شخص إبراهيم قد لون هذه الصورة لونا يجمع على استحسانه أهل مكة وأهل التوحيد، وفتح باب الإيمان على مصراعيه أمام الحنفاء للدخول في دين الله أفواجا. وجاء في أواخر الوحي المكي إرهاصا لأوائل الصور المدنية التي دأبت على تعظيم إبراهيم وعلى تألف قلوب اليهود بمثل هذا التعظيم. وفي هذه الأضواء الخاصة بردت صورة إبراهيم بنمط فريد في عرض فكرة التوحيد. حاشية أضف أيضا إلى ما أحلنا عليه من كتب التفسير لتأويل سورة إبراهيم تفسير البيضاوي 485 والنسفي الجزء الثاني صفحة 195 انتهت الحاشية. وعقب تحليلنا لهذه الصورة بعد سورتي الصفات والكهف أشرفنا على نهاية الوحي في مكة، وبتنا نستشعر جوا جديدا يكاد يجعل المرحلة المكية الثالثة مرحلة انتقالية تتوسط بصورها الطوال وحي مكة الذي تم نزوله، ووحي المدينة الذي سيتعاقب على ما يجد من الوقائع بعد الهجرة. وربما فسرنا في ضوء هذه المرحلة الانتقالية كثرة الآيات والمقاطع التي التبست على المفسرين فظنوها مدنية واستثنوها من بعض الصور المكية، غافلين عن العامل الزمني الذي نعتقد نحن أنه فرض تلك المقاطع ذات الطابع المدني على صور طابعها مكي، مع أن الصور برمتها مكية خالصة وفقا لتمهيده الطريق بين يدي مراحل الوحي المدني المقبل سريعا من وراء حجاب الغيب. ولقد امتازت صور المرحلة المكية الختامية بطولها وطول آياتها وافتتاح طائفة منها ببعض الحروف المقطعة وتوجيه الخطاب فيها إلى الناس جميعا لا إلى أهل مكة وحدهم، والتذكير بطاعة الله ورسوله تمهيدا لما سيفصل في المدينة من الفرائض والواجبات والدعوة إلى الإحسان والعمل الصالح للفوز بالجنة والنجاة من النار، وتوضيح شؤون الغيب المتعلقة بذات الله وصفاته أو بالملائكة والجن أو بالأنبياء والأولياء أو بالمعجزات والكرامات، ورد الهداية والضلال إلى الله إلى جانب ما يتصرف به الإنسان في حدود حريته واختياره، وعرض قصص النبيين ولا سيما أئمتهم المعظمين كإبراهيم، وتصوير عقيدة التوحيد بأسلوب جديد. ولا ريب أننا أسهبنا الحديث عن السور المكية بمراحلها الثلاث، وكان مقصدنا من ذلك الإسهاب واضحا، وهو تقصي أطوار التنزيل لتعيين السابق منها والمسبوق وإبراز الملامح الصريحة التي تعيننا على ترجيح الإطار الزمني المتنزلة فيه طائفة من السور والآيات. وقد أشرنا آنفا إلى صعوبة الجزم في تصوير المراحل المكية ولا سيما في بدء الوحي، وإلى سهولته في تعيين المراحل المدنية حتى آخر ما نزل من الوحي، وعللنا ذلك بانتشار الإسلام وتيسر أدوات النسخ والكتابة والنقل في المدينة. وإذا أغفلنا النظر القليل الذي اختلف في مدنيته أو تعددت الروايات في سقه وتأخره، واسعنا أن نتفق مع المحققين من المفسرين على أن المرحلة المدنية الأولى افتتحت بالبقرة ثم تلتها الأنفال ثم آل عمران، فالأحزاب فالممتحنة فالنساء فالحديد، وأن المرحلة المدنية المتوسطة بدأت بصورة محمد ثم تلتها الطلاق فالحشر فالنور فالمنافقون فالمجادلة فالحجرات، وأن المرحلة الثالثة النهائية في المدينة استهلت بالتحريم ثم تلتها الجمعة فالمائدة فالتوبة فالنصر. ولعل القارئ يتوقع رغم طول هذا الفصل بين يديه أن نختار الآن أيضا من كل زمرة من هذه الزمر المدنية الثلاث سورة واحدة نحللها على نحو ما صنعنا في المراحل المكيات الثلاث، فنستغني بصورة البقرة عن الزمرة المدنية الأولى، وبالنور عن الثانية، وبالمائدة عن الثالثة الختامية. ولكننا نؤكد لكل من قرأ هذا الفصل بعناية، وما نظننا بحاجة إلى التأكيد، أننا حتى لو اكتفينا بعرض الخطوط التشريعية الكبرى في هاتيك الصور النموذجية الثلاث لطال بنا الحديث، وغلبت على أسلوبنا عبارات الأصوليين والفقهاء، وخرجنا بكتابنا عن الغاية الأدبية التي من أجلها ألفناه. فإن الحقائق الشرعية في العبادات والمعاملات والحلال والحرام والأحوال الشخصية والقوانين الدولية وشؤون السياسة والاقتصاد وأحوال السلم والحرب ووقائع المعارك والغزوات تتردد في جل هذه السور المدنية بنسب متفاوتة وأشكال متغايرة تتجدد باستمرار، بل بأشكال تبدو جدتها أحيانا ناسخة لما قبلها أو مبدلة لحكمه أو لحكمه. حاشية هذا ما يلجئنا إلى عقد فصل مستقل لما نسميه علم الناسخ والمنسوخ، ومن خلاله يمكن فهم هذه الأشكال المتجددة باستمرار في أحكام بعض المقاطع القرآنية. انتهت الحاشية. أو مفصلة أو مفصلة على الأقل لشيء من إجماله، ومقيدة لبعض إطلاقه، ومخصصة لبعض عمومه. لذلك رأينا أن الإشارة إلى هذه القضايا المتشابكة في التنزيل المدني تغني عن تفصيل الجزئيات، ولو كانت هذه الجزئيات لا تعد الخطوط العريضة الكبرى. وبحسبنا إذا غضبنا النظر عن تعاقب المراحل المدنية ابتداء ووسطا وختاما، أن نومئ فقط إلى رؤوس المسائل التي وردت في صورة واحدة من المرحلة المدنية الأولى، هي سورة الأنفال أو سورة بدر الكبرى كما كان يسميها عبد الله بن عباس. حاشية: قارن بتفسير الرازي الجزء الرابع صفحة 346. انتهت الحاشية. افتتحت هذه السورة بالحديث عن الأنفال، فالمعركة قد انتهت والنصر قد تحقق، وبدأ المسلمون يختلفون في الغنائم والأسلاب. ثم رسمت صورة فريق من المؤمنين أقبلوا على المعركة كارهين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم صورت استغاثة المؤمنين بربهم ومده لهم بالملائكة والنعاس والماء يذهب عنهم رجس الشيطان. ثم أمست عبارتها صاخبة بما توالى فيها من الأوامر والأحكام العسكرية المتعلقة بالفرار يوم الزحف، ويمتن الله بعد ذلك على المؤمنين بالنصر، فما قتلوا عدوهم ولكن الله قتلهم، وما النصر إلا من عند الله. وتتعاقب التعاليم الدينية والأخلاقية للمؤمنين بعد المعركة، فليطيعوا الله والرسول، وليحذروا الفتن العامة التي يختلط فيها الفاسد بالصالح، وليحذروا خيانة الله وخيانة أماناتهم وهم يعلمون. وتستعرض الصورة في غضون هذه التعاليم صورا من مكر الكافرين وعنادهم، وتقرر مبادئ عامة في اضمحلال القوى الكافرة واستحالة أموالها حسرات عليها. انتهى الوجه الأول.